عنه فانتهوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فمرحبا بحضراتكم، وهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة شرح كتاب رياض الصالحين، وهذا هو اللقاء الثامن بعد الثلاثين في هذه السلسلة المباركة، وما زال الحديث بنا موصولا في باب التوبة، والله أسأل أن يجعلنا من التوابين وأن يجعلنا من الأوابين المنيبين برحمته، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. الحديث الذي وقفنا معه في الحلقة الماضية وبقيت منه بقية لابد ألا نغفلها في هذه الدقائق المباركة، هو هذا الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في سننه وغيره، والحديث حسن صحيح إن شاء الله. عن زر بن حبيش رحمه الله تعالى قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ قلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب. فقلت: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين، الشك من الراوي، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن، يعني لا ننزع الخفاف ونمسح عليها فقط، ولكن من غائط وبول ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد! فأجابه رسول الله نحوا من صوته: ها أم! فقلت له: ويحك، أغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا، يعني نهيت أن ترفع صوتك عند النبي. فقال: والله لا أغضض. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. سؤال بيطرحه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه، أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواه: قبل الشام، خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. هذا هو الحديث الذي وقفنا معه في الحلقة الماضية، وتعرفنا على زر بن حبيش، وقلنا هو تابعي من التابعين، من سادات التابعين، تابعي مخضرم، يعني أدرك الجاهلية والإسلام، غير أنه لم يحظى بصحبة النبي، كأنه موجود وعايش، وزر موجود وعايش، لكنه لم يلتقي به ولو مرة، لكنه رأى عمر وسمع منه ورأى عليا وحفظ الكثير والكثير من علم سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنهم جميعا. صفوان بن عسال، قلنا صحابي من الصحابة الأطهار الأبرار العلماء مرادي يعني أصل يمني من قبيلة مراد، ثم كوفي عاش في الكوفة ومات بها، وكان قد غزا مع رسول الله 12 غزوة رضي الله عنه. سيدنا زر رحل في رحلة طويلة لطلب العلم. الذي حركه للسفر وللانتقال من بلد إلى بلد طلب الجواب على سؤال واحد: يا رسول الله، يا صفوان، لقد حك في صدري شيء من المسح على الخفين، فهل سمعت النبي يذكر في ذلك شيئا؟ تخيل راجل يسافر من بلد إلى بلد لطلب الجواب على سؤال واحد. احنا اتكلمنا في الدرس الماضي عن فضل الرحلة في طلب العلم، وضربنا أمثلة عجيبة تعتبر الآن ضربا من الخيال أو تعتبر كأساطير الأولين. وزر رجل من العقلاء، لما احتار في مسألة والتبس عليه في أمر ذهب إلى عالم، والله هو الذي أحالنا على العلماء عندما قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سيدنا زر بيسأل: يا صفوان، إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، أيوة، في مسح على الخفين النبي أجاز لنا ذلك. نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، لكن من غائط وبول ونوم. هذا الحديث فيه دليل واضح وفيه برهان ساطع على جواز المسح على الخفين. وهنا أسئلة: ما حكم المسح على الخفين؟ هل يجوز المسح على الجوربين والنعلين؟ ماذا لو كان الجورب أو الخف به خروق؟ ما هي شروط المسح على الخف؟ ما هي المدة؟ متى يبطل المسح على الخف؟ أسئلة كثيرة تحتاج إلى توضيح وتحتاج إلى بيان، وهذا الذي سنفصل فيه إن شاء الله بعد هذا الفاصل. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فاصل ونواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا هذا الحديث الذي بين أيدينا وأيديكم فيه دليل واضح وبرهان ساطع على جواز المسح على الخفين، وقد تواترت الأحاديث في ذلك، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. 40 حديث، 40 حديثا جاءت في شأن المسح على الخفين، هذا شيء متواتر. ولم يخالف في قضية المسح على الخفين إلا الروافض الشيعة عليهم من الله ما يستحقون. ولذلك بعض أهل العلم الذين صنفوا كتبا في العقائد ذكروا المسح فيها على الخفين. طب إيه علاقة المسح على الخفين بالكلام في العقيدة؟ ذكروا المسح على الخفين في كتب العقائد لأن الروافض خالفوا أهل السنة في ذلك وأنكروه، وأخذ به أهل السنة وأثبتوه. والعجب، العجاب العجيب، أن من الذين رووا أحاديثا في المسح على الخفين والنعلين سيدنا علي رضي الله عنه. فلو صدق الشيعة في نصرتهم لسيدنا علي وهو منهم براء لعملوا بما أمر به. سيدنا علي هو الذي قال في الحديث الذي رواه أبو داود وهو حديث حسن صحيح: لو كان الدين بالرأي بالعقل لكان المسح على أسفل الخف أولى من المسح على أعلاه. يبقى قضية المسح على الخفين هذه قضية مسلم بها إن شاء الله عند أهل السنة، شيء جاء فيه 40 حديثا، منه هذا الذي بين أيدينا، حديث صفوان بن عسال وزر بن حبيش الذي رواه الترمذي وهو حسن صحيح، ومنه هذا الحديث الذي رواه أبو داود، حديث علي لو كان الدين بالرأي بالعقل وهو حديث حسن صحيح، ومنه ما جاء في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فأهويت لأنزع خفيه. شوفوا أدب سيدنا المغيرة مع النبي، قال نزلت عشان أقلعه الخف، فأهوى المغيرة لينزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، مسح على الخفين. هذا من الأدلة أيضا. والسؤال: هل يجوز المسح أيضا على الجوربين؟ ذكر الإمام ابن القيم في تهذيب السنن عن ابن المنذر أن أحمد رحمه الله تعالى نص على جواز المسح على الجوربين، وهذا لفعل جمع كبير من أصحاب النبي، 11 صحابي قالوا بجواز المسح على الجوربين، منهم عمر وابنه وابن مسعود وأنس وعلي وابن أبي أوفى، إلا أن بعض أهل العلم على التفصيل قالوا كلاما يعني عجيبا. قال بعضهم: لا يجوز المسح على الجوربين إلا أن يكون عليهما نعل من الجلد، هو مذهب أبي حنيفة ثم رجع عنه، ومذهب مالك والشافعي. القول الثاني قالوا: يجوز المسح على الجوربين بشرط أن يكون صفيقين، تؤال يعني ساترين لمحل الفرض يعني للكعب، هذا قال به أحمد والحسن وابن المسيب. قول ثالث وهو الراجح الذي نقول به، قالوا: يجوز المسح على الجوربين حتى لو كان رقيقين، يجوز المسح على الجوربين مطلقا، هو مذهب ابن حزم وابن تيمية وابن عثيمين والعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. إذا يجوز المسح على الجوربين مطلقا لحديث المغيرة، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، والحديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني. ولحديث الأزرق ابن قيس هذا الذي صححه علامة مصر الشيخ أحمد شاكر، قال: رأيت أنس ابن مالك رضي الله عنه أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف. هذا رد على من قال لا يجوز المسح على الجوربين إلا إذا كان من جلد أو عليهما نعل من جلد. فما سيدنا أنس مسح على جوربين من صوف، فقال له الأزرق بن قيس: أتمسح عليهما؟ قال: نعم، إنهما خفان ولكن من صوف. إذا الخلاصة: يجوز المسح على الجوربين مطلقا، الجورب سميك، الجورب رقيق، الجورب من جلد، الجورب من صوف، يجوز. سؤال: وماذا لو كان في الخف أو الجورب خروق مخرم، هل يجوز أن نمسح عليه؟ الجواب: نعم، لا بأس بذلك ما دام يلبس في العادة. قال الإمام الثوري رحمه الله تعالى: ما كانت خفاف الصحابة تسلم من الخروق كخفاف الناس اليوم، ولو كان في ذلك حظر لورد عنهم، وهو قول ابن تيمية وقول أبي حنيفة وقول مالك وقول ابن حزم رحمهم الله تعالى. سؤال كمان: وما هي شروط المسح على الخفين؟ هي نفس شروط المسح على الجوربين. ما هي شروط المسح على الخفين؟ الخف اللي هو شراب من جلد بيستر الكعب اللي هما العظمتين الناشزتين في أسفل الساق عند التقائه بالقدم، ده الخف، والنهاردة بقى معروف عند الناس لا سيما الملتزمين. ما هو شروط المسح على الخفين؟ الجواب: أولا لابد وحتما وضروري أن يلبسهما على وضوء، يكون رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر، متوضي وتلبس الخف، متوضي وتلبس الجورب، ولما تحدث تمسح عليه مرة واحدة وعلى أعلاه مرة واحدة، مش ثلاث مرات ثم غرق الشراب من فوق. طب ولازمته ايه؟ فين بقى الرخصة؟ هي مرة واحدة بس كده من أعلى، تلبسهما على وضوء. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذراعي ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفي، فقال: دعهما، خد بالك من اللي جاي، فإني أدخلتهما طاهرتين. هو ده الشرط، تلبس الخف أو الجورب على وضوء وتمسح عليه بعده إذا شئت. قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. الشرط الثاني: محل المسح فين؟ قلنا أعلى الخف، أعلى الجورب، لما رواه أحمد والترمذي وحسنه. عن المغيرة رضي الله عنه أيضا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين، على ظاهر الخفين. ولحديث علي الذي مر بنا، لو كان الدين بالرأي بالعقل بالفهلوة يعني، لكان المسح على أسفل الخف من تحت أولى من المسح على أعلى. أسفل الخف، أسفل النعل، ويجوز المسح أيضا على النعل، أسفل الجورب هو الذي يلامس الأرض، ممكن يصيبه أذى، إنما أعلاه ده طاهر نظيف، مش بمزاجك، مش برأيك، مش بهواك، ده دين. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، النبي قال كده، خلاص سمعنا وأطعنا. ثلاثة، وده سؤال مهم جدا، وده شرط مهم، الزمن اللي يجوز تمسح عليه في الخف، تمسح في الخف فيه، إذا كنت مقيم يوم وليلة، وإذا كنت مسافر ثلاثة أيام بلياليهن، يبقى أنا لابس الخف وضوء اتنقد لأي شيء همسح على الخف في هذه الفترة الزمنية، إلا لو أصابتك جنابة هتقلع الخف وتغتسل بقى، أو هي حاضت أو نفست هتقلع الخف وتغتسل. يبقى السؤال عشان يبقى الكلام منضبط: ما هي مدة المسح على الخف، على الجورب، على النعلين؟ الجواب: يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، لحديث صفوان بن عسال اللي معانا. طب يتحسبوا اليوم والليلة ازاي؟ نحسبها ازاي؟ هناك أقوال كثيرة. قول يقول: نحسبها بعدد الصلوات، انت توضيت للفجر ولبست الخف، وضوءك اتنقض العصر، يبقى هتمسح على الخف في وضوئك للعصر، احسب بقى خمس صلوات بعد العصر، ده يبقى ده الوقت بتاعك، حسبوها بالصلاة، و15 صلاة بالنسبة للمسافر بعدما ينتقد وضوءه ويبتدئ بالمسحة الأولى. أقوال كثيرة. قول ثاني قال: لا، هي يوم وليلة بالزمن، مسح مرة، مسح اثنين، صلى صلاتين ثلاثة، مش قضيتي. القول الذي نقول به وهو قول أحمد والأوزاعي واختاره النووي وابن المنذر وابن عثيمين، قال: يبدأ من حين أول مسح بعد الحدث. يعني إيه؟ لو توضأ عند صلاة الظهر مثلا ولبس الخفين وبقي طاهرا لحد الساعة 3 العصر، ثم أحدث، ثم لم يتوضأ إلا الساعة 4 بعد العصر، يبقى اليوم والليلة بتاعه ممتد لحد الساعة 4 عصرا في تاني يوم. هذا الذي قال به الأوزاعي والنووي وأحمد وابن عثيمين وابن المنذر، وبه نقول إن شاء الله. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام عليكم. أيوة. سمعت الشيخ وماذا تفضلي؟ تفضلي. السلام عليكم. الصوت انقرأ، في مشكلة عندهم. طيب يا اخواني، حاجة مهمة جدا، هو انا لو لبس الخوف مسحت عليه، مسحت على الجوربين، امتى يبطل المسح على الخف او على الجوربين؟ يبطل المسح اذا حصل لك حدث اكبر، احتلم، اصابته جنابة، هي حاضت، نفست. اثنين، انقضاء المدة، عدى اليوم والليلة للمقيم، او ثلاثة ايام بليانهن للمسافر. ثلاثة، نزع الخف الا اذا كان متوضئا قبله. يعني ايه بقى؟ يعني عايز افهمك ان بطلان المسح لا يعني انتقاض الوضوء. ازاي؟ معانا اتصال يا اخواني. السلام عليكم. اتفضل. لو سمحت ولا يا شيخ، انا قضيت المده بتاعتي ما يعني ما انتهتش بالنسبه للمسح على الجرب، وانا عايزه اغير الشراب. يعني عايزه مثلا انا خارجه، انا مسحت على الشراب ده، عايزه اقلعه والبس واحد تاني، هل ده ممكن امسح عليه برضه ولا لازم اتوضى من اول وجديد؟ هقول، انا عايز يا اخواننا تفهموا حاجه، ان بطلان المسح على الجورب او على الخف لا يعني انتقاض الوضوء. ازاي؟ واحد لابس الجورب الشراب يعني، او لابس الخف وهو ومسح عليه وبعدين قلعه ودخل يصلي، ما حكم الصلاه؟ صحيح، صحيحة. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك ما أخرجه الإمام البيهقي بإسناد صحيح عن أبي الظبيان رضي الله عنه ورحمه، قال: رأيت عليا بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى. أهو مسح على النعلين وراح الجامع، راح قلع النعل ودخل يصلي، وده القول الراجح. إن في أقوال كثيرة، قول قال واحد متوضي ومسح على الجورب أو على النعلين أو على الخفين وقلع الخف، يعمل إيه؟ قال قول لأهل العلم: يغسل رجله فورا. قول الثاني قال: يعيد الوضوء كله. لكن الراجح في المسألة ما قلته، بطلان المسح لا يعني انتقاض الوضوء لحديث علي الذي مر. ثم القياس في صالحنا في هذه المسألة، لو أنا متوضي كرجل ومسحت على شعري، أنا بحج أو بعتمر، وقبل ما أطوف بالبيت اتوضيت، وفي الوضوء لي أمسح على شعري، عملت عمرتي وطلعت هناك عند المروة عند الجماعة بتوع باكستان دول الحلاقين، وحلقت شعري كله زيرو، حلقته خالص، وأذن للصلاة بالموس، يعني حلقته زلبطة يعني بالموس، وأذن للصلاة، ينفع أصلي؟ ينفع. ينفع ايه؟ ده شعرك اللي انت مسحت عليه طار، ينفع اصلي اجماعا. هذه كتلك، هذه كتلك. الخف اللي انا مسحت عليه قلعته، ما هو زي الشعر اللي انا مسحت عليه وحلقته، هذه كتلك. وبعدين حديث سيدنا علي حجه، قلت: اخرج البيهقي باسناد صحيح عن ابي الظبيان انه راى عليا بال قائما ثم دعا بماء فتوضا ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى. ثم صلى. وهذا قول النووي وابن تيمية وابن المنذر وابن حزم ومن نحى نحو هؤلاء. طيب، في فائدة أخرى في هذا الحديث، لكن معنا اتصال نرد عليه الأول. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك يا شيخ، أنا مثلا خلاص أنا اتوضيت خلاص الصبح ولبست الشراب أهو. نعم. ومثلا وصليت مثلا الظهر والعصر في شغلي، وبعد كده توضيت ومسحت على الشراب، هل يجوز بقى ان انا احافظ على وضوئي بالمسح دوت، ولا لازم لازم كده على الشراب تاني؟ كل صلاه لازم اتوضى؟ استاذنك عايز سؤال تاني. استاذنك، يعني انا خلاص توضيت الصبح وبنزل الشغل، جميل، ورحت وصليت مثلا العصر والظهر، الظهر والعصر، وبعد كده جيت للمغرب مسحت على، اتوضيت ومسحت على الشراب، يعني وضوئك لم ينتقض؟ الحمد لله لحد المغرب. صليت بالوضوء بتاع الصبح ولبست الشراب، فجيت للمغرب اتوضيت كويس ومسحت على الشراب. ينفع بقى ان انا احافظ على وضوء لغايه العشاء، ولا عشان مسحت ينفع على الشراب لازم اتوضى؟ لا يجوز. طيب سؤال معلش تاني، نعم، القيء ينقض الوضوء؟ القيء، الوضوء بعد القيء مستحب وليس بواجب. اذا واحد قاء استحب له ان يعيد الوضوء لكن ليس بواجب، والله اعلم. طيب نستأنف يا اخواني ولا اتصال؟ نستأنف. يبقى سيدنا صفوان بن عسال لما سأله زر بن حبيش قال له هل سمعت من النبي شيء في شأن المسح على الخفين؟ قال نعم، ايوه حصل، كان يأمرنا اذا كنا سفرا او مسافرين الا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. يبقى أنا في المدة اللي يباح لي فيها المسعى الخفين والجوربين أي شيء يمكن وضوئي همسعى الخفين برضه، إنما لو بقيت جنب لازم ألاحهم بقى واغتسل. هي حاضت أو نفست طبيعي مش هبطل صلاة طبيعي. نعم، إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم، يعني يجوز ما ألعش الخفين لو وضوء اتنقض بسبب الغائط أو البول أو النوم. طبعا الغائط لغة كلمة تطلق على الأرض المنخفضة، والعرب اتخذوا الكنف يعني بعده، كانوا يعني يقضون الحاجات في الخلوات في الصحاري، حتى النساء كنا يعني يتحين قدوم الليل ويخرجن جماعات في لقضاء الحاجة، وكان العرب يأنفون من اتخاذ الكنف في البيوت. فالواحد بيتوارى عن أعين الناس، يبحث عن مكان منخفض لا يراه أحد ويقضي فيه حاجته. فكلمة غائط أصلها في اللغة المكان المنخفض من الأرض، حتى جدك في الفلاحين بيسمي الأرض غيط، غيط أصلها غائط، وتطلق على ما يخرج من الإنسان أثناء قضاء الحاجة. قال لكن يعني نمسع على الخفين دون أن ننزعهما، لكن من غائط وبول ونوم. هذا دليل على أن الغائط ينقض الوضوء، طبعا كل ما يخرج من السبيلين ينقض الوضوء قطعا، والنوم كذلك ينقض الوضوء. الحديث ده دليل على أن النوم ينقض الوضوء. بس أنت عندك 3 كلمات محتاج تفهمهم، في كلمة اسمها نوم، وكلمة اسمها نعاس، وكلمة اسمها السنة، أيها ينقض الوضوء؟ بعد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت يا شيخ. نعم. أنا دلوقتي كنت عاملة عملية عند دكتورة. نعم. من قيمة 2 سنين. نعم. ففي نفس وقت العملية بعد أسبوعين وقت في كل السبت كان العملية ردت لي تاني في نفس الوقت. فجيت يعني بقيت عمالة أقول لها العملية ردت تاني وتديني علاج كل أسبوع وأمشي عليه. ففكرت في 30 لأني حاصل حمل مرتين يعني وكده. وجيت دلوقتي كل ما أروح للدكتور يقول لي ده أنت تراجعي للدكتورة الأولانية دي تاني. تعمل لك عينة مجانا على حسابها. فهل من حقي ان انا اروح اقول لها مثلا تعمل حاجة دي على حسابها، او هي لو ما رجتش اقول لها طب انا مش مسامحك او كده؟ حاضر حاضر. صار اخر يا اخواني. طيب انا قلت في حاجة اسمها نوم، حاجة اسمها السنة، حاجة اسمها نعاس، هل هناك فارق؟ طبعا النوم في القلب، السنة في العين، النعاس في الرأس، عفوا النعاس في العين والسنة في الرأس. يبقى النوم في القلب، النعاس في العين، لك ده عينها نعسانة، الواد ده عينه نعسانة، والسنة في الرأس. يبقى واحد قاعد كده ايه عينه كده دبلت واتقفلت ومش، يبقى ده نعسان، ده قوم نام قوم نام يلا خلاص، عينه اتقفلت وعمال يعمل كده، ده عنده سنة، ده بيفقر كده يبقى عنده سنة، وصل شخيره الى سطح القمر، يبقى صاحبنا ايه نام. والنوم نقص في الانسان، النوم ده نقص، ولذلك تنزه ربنا عنه. ربنا صاحب الكمال المطلق، صاحب الصفات العلى، قال عن نفسه في اعظم آية في القرآن لا تأخذه سنة ولا نوم، جل جلال الله جل جلاله سبحانه وتعالى. طيب ايها ينقض الوضوء؟ النعاس لا ما ينقضش طبعا، السنة ممكن ما ينقضش، اللي بينقض ايه النوم الثقيل الذي ينقطع معه الادراك. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء وربما تخفق رؤوسهم، مش بتوع سهر الصحابة إلا في طاعة الله، وبيصلي العشاء ويروح ينام بعدها بساعة، فممكن من التعب تأخذه السنة ويقوم يصلي معنا. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. أيوة. أنا كانت رجلي مكسورة. شفاك الله وعافاك. الله يخليك. وكنت بمسح بيها، بمسح عليها لمدة شهر. نعم. وتطهر برضو لو عايزة أتطهر، يعني التطهر من الحدث الأكبر. نعم. هل كان ما كنتش بنزل عليها مية. نعم. فهل كان الكلام ده مظبوط أو يمشي عليه موضوع الخوف والمسح عليها؟ حاضر. اسمعوا يا أمة الإسلام، يجوز المسح على النعلين، ويجوز المسح على الخفين، ويجوز المسح على الجوربين، ويجوز المسح على اللفائف التي يشق على الإنسان أن يفكها كلما أراد أن يتوضأ أو يغتسل، وقطعا يجوز المسح على الجبيرة، واحدة متجبسة كل ما تيجي تغتسل أو تتوضأ هتفك الجبس، تمسح على الجبيرة، ويجوز المسح على العمائم، ويجوز المسح على الخمار. والكلام ده كل يعني واحدة من هذه الأشياء تحتاج إلى كلام طويل، وأنا حبيبنا الدكتور أسامة سليمان أظن بيتكلم في الفقه أظن يوم الاثنين، وسيصل إلى هذا ويفصل فيه إن شاء الله، لكن يجوز إن شاء الله يجوز. طيب، ما هو النوم الذي ينقض الوضوء؟ قلت النوم الثقيل الذي لا يبقى معه إدراك. سيبقى بقى قاعد وقد مكن المقعدة من الأرض أو ما مكنش، أهم حاجة يكون نام نوم ثقيل. يعني إيه؟ نايم أقول له يا محمد مش هنا، يا حاج محمد مش هنا، يا عم الحاج قوم نصلي مش سمعني أصلا، يبقى ده نايم نايم. إنما هو عامل كده محمد ها، يبقى ده ما نامش نوم ثقيل. أخرج الإمام أبو داود والبزار والحديث إسناده صحيح. قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضعون جنوبهم فينامون، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ، وهذا دليل لمن قال النوم مطلقا لا ينقض الوضوء. ففي أئمة قالوا النوم مطلقا لا ينقض الوضوء، لكن حديث صفوان بن عسال حجة عليهم. إذا ما هو النوم الذي ينقض الوضوء؟ النوم الثقيل الذي لا يبقى معه إدراك. قال زر بن حبيش هل سمعت النبي يذكر في الهوى شيئا؟ ده السؤال الثاني بقى، فهل سمعته يذكر شيئا في الهوى؟ ما هو الهوى؟ الهوى الميل والمحبة، ومنه قول الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. في ناس كانت تعبد هواه لك بمزاجي، أما يجيني هوى يا بنتي تحجبي، ده ربنا أمر بالحجاب في القرآن وأمر النبي به في السنة في أكثر من 20 حديث، تقول لك أما اقتنع أما يجيني مزاجي. أما ردنا على التليفون ده الأول. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك في حالك يا شيخ. الحمد لله بخير ونعمة. اللهم بارك لنا فيكم يا رب جميعا. أكرمك الله. أنا كان نفسي يعني حد منكم يروح على أمريكا كده ويساعدنا في المصايب اللي احنا فيها ديت والمشاكل الكبرى اللي بتواجهنا هناك. أنا سمعت من الأخ محمد حسام يروح على أمريكا. نعم. بس انا ما سمعتش ابدا في الجوامع اللي رحتها ان اي حد من القناتين دول بالذات كان في امريكا، واحنا يعني في احتياج جامد جامد جامد، وحط عليه مليون استفهام هذا الكلمه يعني. الله يبارك. معلش انا ما بفهمش اتكلم عربي حلو، بس يا ريت حضرتك تفهم معنى وغذي ال ال الكلمة اللي انا عايزة اوصلها. الله يبارك. ربنا يبارك لي فيك. حضرتك مقيمة في امريكا؟ وجاية في زيارة لمصر؟ نورت مصر. ربنا يبارك فيك يا رب، ما نتحرمش منكم ابدا. الله يبارك فيك. انا عندي 3 اولاد. نعم. وطبعا دايخة معاهم بالنسبة للدين، وعندي اخوات مسلمين واخوات كثير جدا يعني، ولكن للأسف انا نقطة سودة جنبيهم، لان انا كنت متبرجة وكنت انسانة مش فاهمة حاجة من الدين، لاني لفيت العالم كله. وحتى يعني لو سمعت اللهجة بتاعتي مش مصرية خالص. لا ده مصرية جامدة من شبرر اللهجة دي، مصرية جامدة قوي. لا الاصل انا سعودية صراحة. طيب يعني احنا قرايب. بس للأسف الشديد يعني اكتر الناس بتقول لي لغتك يعني مش بيفهموها عليا ابدا. لا واضحة يا فندم والله. ربنا يبارك فيك يا شيخ. المشكلة هنا ان اصحابي السيدات متبرجات بطريقة فظيعة. نعم. واولادهم طبعا ما يعرفوش حاجة من الدين، وانا طبعا اولادي زيهم، مع ان انا حاولت من الصغر ان انا اكون الام الريفية. نعم. السعودية. نعم. فاولادي بصوا ليا كأني واحدة جاية من 100 سنة فاتوا او 1000 سنة في الحديث العربي. طيب. لان متخلفة او متأخرة او فمش عارفة ازاي الجأ لهم. أيوة. بالدين او احط فيهم الاساس. طيب الرسالة وصلت وتابع معايا ان شاء الله، ربنا يبارك فيك يا رب، ابشري ان شاء الله. معنا اتصال يا جمال ولا نستأنف؟ طيب فقلنا قال زر ابن حبيش، سيدنا زر ده تابعي، قال له يا صفوان هل سمعت النبي يذكر شيئا في الهوى؟ ما هو الهوى؟ ميل القلب، المحبة، ومنه قول الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فقال صفوان نعم، وحكى له قصة حصلت. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي. الأعرابي هو ساكن البادية، والعربي كلمة أعم تطلق على ساكن الحواضر والبوادي. قال إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري، أعرابي نادى على النبي بصوت عالي قوي، يا محمد، هكذا فين يا رسول الله؟ لماذا لم تخفض صوتك؟ ألا تعرف أن النبي الكلام معه له ضوابط وآداب ينبغي أن تراعى؟ يا محمد، النبي المتواضع الذي يخاطب الناس على قدر عقولهم، أجابه رسولنا نحوا من صوته فقال ها أم. قالوا شعيب أين الأدب؟ لا، النبي عاقل حكيم يخاطب الناس على قدر عقولها. فقال صفوان للأعرابي ويحك، بيوبخه، أغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال الأعرابي بإصرار عجيب والله لا أغضب. حاجة غريبة، سبحان الله. طبعا ربنا قال لنا في سورة الأدب في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والآية دي نزلت في الشيخين، كان عند رسول الله يعني سيدنا أبو بكر وعمر فعلى صوتهما بدون قصد، فنزلت الآية تهدد، تهدد من؟ الفاروق والصديق بحبوط العمل. ولذلك كان عمر بعدها يتكلم همسا والنبي يقول ارفع صوتك يا عمر لا أسمع، وسيدنا عمر خايف، إلى أن نزلت النجاة في نفس الصورة أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. في أدب لازم يراعى مع النبي حتى في طريقة الكلام، اوعى ترفع صوتك فوق النبي، واللي يرفع صوته فوق السنة يبقى برضو رفع صوته فوق صوت النبي، وهذا مهدد بحبوط العمل، لن يقبل ربنا منه صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمل. في ناس النهاردة بتخترع نكت على السنة، في ناس النهاردة بتعمل اكس، بتعمل علامة غلط على الحديث اللي مش ماشي مع هواها، اللي مش مقتنع بيه، وهذه مصيبة، هذه مصيبة. بل هناك الآن ممن يدعي الإسلام يكتب كتب قذرة فيها حضيض ووحل وسفالات تسب النبي وتصفه بعبارات ممجوجة. ففي أي زمان نحن؟ قال ويحك اغضض صوتك اغضض من صوتك فإنك عند النبي وقد نهيت عن هذا، يعني بآية الحجرات. فقال والله لا اغضض. قال الأعرابي بيسأل النبي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. بحب سيدنا أبو بكر، بس أنا فين من اجتهاد الصديق في الطاعة؟ فين من أعمال الصديق الصالحة؟ مش هقدر أحصله. إن كان سيدنا عمر ما قدرش يحصله. المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمات هي أفضل عندنا من الدنيا وما فيها. قال: المرء مع من أحب يوم القيامة. اللهم إنا نشهدك أن نحب النبي ونحب أصحابه، فاحشرنا معهم تحت لواء خليلك محمد صلى الله عليه وسلم. المرء مع من أحب يوم القيامة، يعني وإن كانوا أعظم في العمل. قال صفوان: فما زال يحدثنا، يعني النبي، يعني النبي، حتى ذكر بابا، ده باب الرحمة بقى، ده باب التوبة المفتوح على طول، بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. واحد يقول لي: باب ايه؟ مش نوز ده، فين ده؟ النبي قال: رأيت أو لم ترى، انتهى. قال سفيان: قبل الشام، خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة. ده باب التوبة، باب الرحمة، لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. يبقى امتى ربنا بيقفل باب الرحمة؟ امتى ربنا لا يقبل التوبة؟ في حالتين: اذا خرجت الشمس من مغربها، وهذه أمارة من أمارات الساعة الكبرى، وعند الغرغرة، عند خروج الروح. وفرعون هو بيغرق مش قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، آمنت برب موسى وهارون؟ الملك قال له: الآن وقد عصيت قبل. لسه فاكر؟ التوبة لا تقبل أبدا في حالتين: عند خروج الروح، وده هنقف معاها حلقة في الدرس القادم إن شاء الله، وعند خروج الشمس من مغربها. والكارثة إن الاثنين لا يأتيان إلا بغتة. العاقل يعمل إيه بقى؟ العاقل يعمل زي ما ربنا قال له: وسارعوا إلى مغفرة، وسارعوا إلى مغفرة. هذا الحديث فيه جملة فوائد: الفائدة الأولى، فيه دليل واضح على جواز المسح على الخفين. ثانيا، فيه دليل واضح على أن النوم ينقض الوضوء. ثالثا، فيه دليل ساطع على سعة رحمة الله. شوف باب الرحمة ده، يسير الراكب في عرضه 70 عام. فيه دليل لكل عاقل يحثنا هذا الدليل على المبادرة بالتوبة، المسارعة بالاستغفار. إذا أخطأت الآن لا تؤجل الاستغفار للغد. إذا أذن للصلاة لا تنم وتقول: لما أقوم أصلي. بادر قبل أن تبادر، بادر قبل أن ينزل بك عسكر الموتى. صلي ولك سأبدأ من رمضان القادم. وما يدريك يا غافل أن تعيش إلى رمضان القادم. في أمور الدنيا نتكالب ونسارع، وفي أمور الآخرة نتراخى. العكس هو المطلوب. في أمور الدنيا ربنا قال: امشوا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. الدنيا امشي بالراحة. في أمور الآخرة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة. ببادر وأسرع بالتوبة لأن الموت لا يأتي بغتة. وفي دليل جميل أوي أوي على يسر الإسلام: يا سلام على الشريعة التي جاء بها رسول الله محمد، أيسر شريعة. الدنيا برد وأنا لابس جورب أو خف، ممكن أمسح عليهما. شفت اليسر. عايز أتوضأ ولم أجد ماء، أو في ماء بس لو توضأت لو اغتسلت سأمرض أو يزيد مرضي، أو تيمم. في مية وحال بيني وبينها حائل، عدو أو وحش، اتيمم، اضرب الأرض ضربة واحدة كده وامسح وشك وكفيك وخلاص. عايز تصلي وانت واقف ده شرط، ده ركن من اركان، ده ركن من اركان صحة الصلاة، ركن من اركان الصلاة. وقوموا لله قانتين، مش قادر اصلي وانا واقف، اقعد. مش قادر استلقي، مش قادر اومئ برأسك ايماء. صائم بس مسافر، لك ان تفطر حتى لو تقدر على الصيام، لك هذا، والصوم افضل للقادر عليه. مريض خلاص، فعدة من ايام اخر. ما في ايسر من الشريعة التي بعث بها رسول الله محمد، وصدق ربنا عندما قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الاخت اللي بتقول عند الدكتورة، والدكتورة اخطأت يعني في العملية او كذا، من اتلف شيئا فعليه اصلاحه، من اتلف شيئا فعليه اصلاحه. الاخت بتاعت امريكا بتقول الشيخ حسان، لا الشيخ حسان راح امريكا، والشيخ الحون راح امريكا، والشيخ يعقوب راح امريكا، كل المشايخ راح امريكا، انا بس اللي ما رحتش امريكا. فكله راح وملأوا الدنيا علم ودعوة وكذا وكذا، ولهم مواقف عظيمة جدا. انا اعمل ايه مع اولادي؟ اول حاجة عليك بالدعاء يا امة الله، انت ام والام دعاؤها مجاب، وانت ساجدة كده ادعي لهم بالهداية. في وقت وانت صايمة لما تيجي تفطري ادعي لهم بالهداية، يبقى الدعاء ده اساسي. والدعوة الى الله، قول لهم صلوا. اذا كنت لا تحسني الكلام، في اشرطة وفي كتب وفي فضائيات اهو، يعني ملأت الدنيا عند، سمعيهم سمعيهم. واحد محترم من اصدقائهم مصلي وصالح، حركيه ان يأخذ بأيديهم. اسأل الله لنا ولهم الهداية والسداد والثبات. الاخت اللي عندها قطعة ارض، ام وفي اولاد وبنات وفي بيت وفي كذا، وعايزة تعطي الارض للاولاد، يا اخوانا اعدلوا بين ابنائكم في الهبات، هذه هبة. والمطلوب انا لو عندي عمارة وعندي ولدين وبنتين، هدي الولد شقة والبنت شقة، ده مش ميراث، دي هبة. هبة اجيب لي ده عربية ودي عربية، ادي ده 100,000 ودي 100,000. انما موضوع للذكر مثل حظ الانثيين، ده بعد ما انا اموت. اعدلوا بين ابنائكم في الهبات، عشان الاولاد ما يبقاش بينهم ضغم، حقد، حسد. في اولاد زي اولاد سيدنا يعقوب، هم اولاد نبي، وجدهم نبي، وجد ابيهم نبي. ولما قرب يعقوب يوسف الصغير الذي ماتت امه، لما قربه ودلله، اخوانه الكبار هموا بقتله، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا. ليه؟ هو ابوه اداله فلوس وحرمهم، كتب له ارضه؟ لا ابدا، عايزين ايه؟ يخلو لكم وجه ابيكم، بس كده. فان كان اولاد نبي عملوا كده، فانا لما اعطي ولد وامنع الثاني، حتى الثاني ده لو فاسد لو عاصي برضه اديله، ما احرموش من الميراث، ده مش حل. يبقى انا سبت نيران مشتعله في بيتي من بعد موتي. فاعدلوا بين ابنائكم حتى في القبولات. احنا نلاقي لما يكون واحد عنده طفل صغير، وبعدين الطفل بقى اهتمام الجميع للطفل، بيلعبه وينغشه، وبعدين يولد من بعده ولد اخر، تجد الولد بيغير من الولد الرضيع ويضربه ويزقه. ليه؟ هو حاسس ان وجه الام اصبح لغيره، حاسس ان دلال الاب اصبح لغيره، فبيغار وهو صغير لا يعقل. ما لو الكبير كان عمل ايه؟ فاعدلوا بين ابنائكم يا عباد الله في الهبات. بارك الله فيكم وعليكم، وجزاكم الله عني خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله. اشوفكم ان شاء الله.